عشان فيه إن شاء الله يا رب وجهاتك. صباح مبارك إن شاء الله. تعرفت باسم كريم؟ أم طيف كلام حركة. أم الشهيد. أم طيف. أم طيف. أم طيف يعجبك. والله يعني أختي أم قيس الله يعني الشهادة جميلة جدا وكنا نتمنوها. وإن شاء الله ربي يحصرنا مع الشهداء. أهلا وسهلا بك. شنو رأيك في موضوع حلقتنا اليوم؟ زي ما قالت الجو الفيلم اللي فصل يعني فعلا قالت الفيلم أثبتني هذه إن الواحد يفصل لما هو يشعر بحاجة ضايقة فتأمن فهو مشكلة أو شيء يتفكر فيها وبحدودها لكن لم يشعر هذه الضايقة فيفصل. صحيح. فصل يكون عن طريق أي شيء وأحسن ما فيه فصل إنه هو الإنسان زي ما أنا أقول لي بأمل في آية الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. لما يمسك القرآن يمسك آية الله يتأمل فيها ويضبطها بالمجتمع أو بالقيم اللي احنا عايشين فيها فيصل هذا أجمل تأمل. لكن هو الفصل دائما الإنسان يحاول يفصل عن آيات الله بالصلاة أو إذا كان هو يطلع حتى خارج البيت يشوف أي مكان يكون هو تريح فيه شوية يتأمل في لوحة يتأمل فيه. جميل. مكان هو ماشي في الطريق حد يفجر فيها البيئة يرتبط بها أو يفصل يطلع من مكان إلى مكان علشان يسافر شوية يتأمل فيها عن الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا أجمل تأمل لأن حتى إذا كان واجهت أي مشكلة أو شيء لأن أقول عنده خطأ ذهني. صح. بينه وبين نفسه ويقدر أي حتى مشكلة تواجهها في داخل البيت أو خارجه يعني يقدر هو يحلها ويعتذر وبراحة نفسية. أخت مقيس يعني من خلال الكلام ذكرناه في الحلقة هل هو فعلا منطقي من خلال هذا التأمل هذا التدريب إن إحنا ممكن نديره ونحن ندونوه ونحن نمارسه في حياتنا اليومية؟ لا منطقي جدا بالعكس وهذا يساعد على تدريب الفكر عشان يعمل في بينه وبين نفسه دي فكرة يكتبها فعلا في هذه اللحظة عشان ما تضيعش منها ويحاول يعرف شو اللي يسلسل أفكاره حال كان هو مشكلة أو يقوم بأي شيء أحد مشكلة معينة وتأمل فيها ممكن تجرب في الأول لكن يحاول يعاود مرة ثانية والإنسان دي ما لما يكون بيتأمل الإنسان دي ما يكون شراء يحاول يعطي شوية استراحة نفسية جسمه هو يجي جلسة معينة يأخذ شوية نفسية في عميق يجامل يحاول المشكلة وبمجرد ما هو يعني خلاص حس إنها جزء بينه وبين المشكلة سواء كانت أو سلبية نتائج يكتبها وإذا كان إذا سمح الله سلبية يعاول يشوف شيء سلبية إذا كان إيجابية أمره وبرضه الإيجابية حتى يشوف نتيجة معينة. ما شاء الله يبدو أنك ما شاء الله متشبعة من هذا الموضوع وفاهمة كيف أن الإنسان يتأمل وكيف يستخدم هذه الأداة. يتأمل خير يا ابني لأن الإنسان هو نفسه يقدر يخلق هو بنفسه الشيء هذا ليش لأن الإنسان يعيش هو فترة هذه معينة هو مجرد بس كأنه هو يعني زي في الدنيا يعني لفترة معينة هو وبيمشي فيها الدنيا بالتفائل ولو حتى في طرد أي حتى ولو أنه هو اتحرك في أي ضيف نفسي مجرد ما يطلع إذا كان هو عند حديقة يطلع في حديقة شوي جمال يتأمل الأزلات يسمع صوت العصافير يشعر يحس براحة نفسية صدف يعني هو يحصل عن حاجات هذه حتى في حاجات بسيطة. نعم. حتى كان في عنده بيكون يحس من هذا بيكون ويحاول يضعفيه شوية كده ويسلي يتعامل معي يشعر براحة نفسية إن شاء الله ويفصل صوت كامل يعني ويفصل تأمل جيد ويبدأ كل شيء مساجة نفسه إن شاء الله. شكرا أختي أم قيس على مشاركة طيبة واللي فيها معلومات وفائدة كبيرة جدا. نسيم كانت تحكي على أماكن التأمل أشارت إلى أماكن التأمل بشكل كبير جدا يعني ونذكر حتى السادة المستمعين الكرام أنهم بإمكانهم التواصل معنا الآن عبر هواتف البرنامج 01-60-90-95-707 و01-60-47-17-551 أماكن التأمل أعزائي المستمعين فعلا لازم الإنسان ينتقي ولازم يختار الأماكن اللي يشعر فيها بالراحة النفسية بش هو يصل إلى هذا الإحساس من خلال التأمل اللي ممكن يقوم فيه. ممكن نحن نتأمله نسيم قدام شلال ممكن مثلا في درنا ممكن نحن نتأمله قدام البحر ممكن قدام ممكن تحت شجرة ممكن من خلال النظر إلى السماء النظر إلى النجوم في الليل ممكن من خلال استنشاق نسيم الصباح ممكن من خلال أصوات العصافير في الصباح ممكن حتى بعد الصلاة ديما يعني الإنسان تلقي في راحة نفسية في جسده فبعد الجلوس وبعد انتهاء الصلاة يشعر إنه هو فعلا قابل للتأمل وقابل للتفكر فهذا وقت جميل جدا أننا نحن نستغله من خلال هذا التأمل. معايا تعليقات عز الدين من الفيسبوك من درب الهدى دربي تقول بما أني أحد المفوضين لموضوع الحلقة تقول أن أتمنى طرح بعض محاور للنقاش من ضمنها